لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص يعني الليثي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلامة البدر العيني في عمدة القارئ رحمه الله تعالى: عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب على ثلاث تراجم، على ثلاث تراجم. الترجمة الأولى أن الأعمال بالنية، واستدل له بحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: الأعمال بالنية. والثانية الحسبة، واستدل لها بحديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. والثالثة ولكل امرئ ما نوى، واستدل لها بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. أما الحديث الذي ذكره وهو حديث عمر الأعمال بالنية، فرجال إسناده ستة، رجال إسناده ستة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب يعني القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة رحمه الله تبارك وتعالى، ثقة عابد. كان يحيى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله عليهما لا يقدمان على القعنبي أحد في موطأ الإمام مالك، لا يقدمان عليه أحد في موطأ أحدا في موطأ الإمام مالك. روى عنه الإمام البخاري في صحيحه 139 حديث، له في صحيح البخاري 139 حديث، وله في صحيح مسلم 77 حديث، له في صحيح مسلم 77 حديث. وكأن مرويات القعنبي عن مالك اللي أوردها الإمام مالك في موطئه ممكن يدخلها الشيخان في صحيحيهما من طرق، منها مثلا طرق القعنبي، منها مثلا طرق يحيى بن يحيى النيسابوري عند الإمام مسلم وهكذا. نعم. توفي رحمه الله تعالى سنة 221 من الهجرة. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وروى مسلم أيضا والترمذي والنسائي حديثه بواسطة. قال أخبرنا مالك، يعني ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، رأس المتقين وكبير المتثبتين، كان مولده سنة 93 من الهجرة ومات سنة 179 من الهجرة، وقال الواقدي أنه بلغ 90 سنة. احتج به الجماعة الستة، احتج به الجماعة الستة. عن يحيى ابن سعيد يعني ابن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي ثقة ثبت، سمع من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبي أمامة ابن سهل رضي الله تعالى عنهم جميعا، وسمع أيضا من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وتتلمذ على الفقهاء السبعة. احتج به الجماعة. توفي سنة 144 من الهجرة وقيل بعدها. عن محمد بن إبراهيم يعني ابن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني عداد في صغار التابعين ثقة احتج به الجماعة. توفي سنة 120 من الهجرة. عن علقمة بن وقاص يعني الليثي المدني ثقة ثبت، أخطأ من زعم أن له صحبة، أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة عبد الملك بن مروان. احتج به الجماعة. عن عمر يعني ابن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي أبو حفص المدني أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، جم المناقب، استشهد في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة وهو ابن 63 سنة، وهو ابن 63 سنة. وصلى عليه صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه ودفن في الحجرة النبوية رضي الله تعالى عنه. ولي الخلافة 10 سنين ونصف رضي الله عنه. احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من سداسيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ثانيا أنه مسلسل بالمدنيين، أنه مسلسل بالمدنيين، ثالثا أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه يعني القعنبي، فما خرج له ابن ماجه، فما خرج له ابن ماجه. أيضا أن القعنبي روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود من الستة، وروى مسلم أيضا والترمذي والنسائي حديثه بواسطة. كذلك فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي. كذلك أن رواية محمد أو رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي من رواية الأقران، لأنه من الطبقة الخامسة، من الطبقة الخامسة فهي من رواية الأقران، فكلاهما من صغار التابعين. أيضا أن صحابيه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، وثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وهذا على العموم، وهناك إمارة للمؤمنين خاصة وهي إمارة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه في سرية نخلة، فقالوا يعني نحن المؤمنون وأنت أميرنا، فكان أول من لقب على سبيل اللقب الخاص عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهما. أما بالإمارة العامة للمؤمنين فأول من لقب بها فهو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذو مناقب جمة. أيضا هذا الإسناد فيه التحديث والإخبار والعنعنة، فيه التحديث والإخبار والعنعنة. وفي كتاب بدء الوحي السند كله متصل بالتحديث والإخبار والسماع، فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. من عادات الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى أن الحديث، الحديث إذا كان له متن واحد وإسناد واحد أيضا أنه يتعامل معه بطرق، يتعامل معه بطرق. من هذه الطرق أنه أحيانا يغاير في رجال إسناده، يعني هناك خرجوا عن الحميدي عن سفيان، هنا خرجوا عن القعنبي عن مالك، وبقية الطريق هو هو، واضح كده؟ أو ممكن يغايروا، يعمل نوع من المغايرة في لفظ المتن فلا يأتي به على نسق واحد سندا ومتنا إلا إذا ضاق عليه الأمر جدا، وده في أحاديث معدودة في صحيحه تأتي في مواضعها رحمه الله تبارك وتعالى. فله وجه من التصرفات رحمه الله تعالى، إما في الإسناد وإما في المتن أو في الإسناد والمتن معا. فهنا روى عن القعنبي عن مالك، فبدء الوحي روى عن الحميدي عن سفيان بن عيينة به، وهناك قال الأعمال بالنيات، وده من أفراده عن مسلم، لكن هنا الأعمال بالنية، وده متفق عليه بينه وبين مسلم رحمة الله على الجميع. نعم، قوله الأعمال بالنية كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما، وقد رواه مسلم عن القعنبي في صحيحه في كتاب الإمارة بإثباتها، بإثباتها، فدليل لك إن هذا متفق إيه؟ متفق عليه، متفق عليه. تقدم القول بأن النية شرعت لتمييز الأشياء المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، المختلفة في الحكم، وهذا يشمل تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز مراتبها كما تقدم بيانه. شروط النية، النية لها شروط. أول شروط النية الإسلام، من شروط النية الإسلام. وعندما نقول من شروط النية الإسلام، وذلك من حيث تعلقها بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا، بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا، وده اللي يخلي العلماء يتكلموا في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، ولهم في ذلك أقوال، وتكلمنا فيها في كتاب بدء الوحي أيضا عند هذا الحديث، والصحيح أنهم مطالبون بها ومطالبون بشرطها أو بما يصححها، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. لكن من حيث تعلقها بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا، نشوف كده مثل، لو أن مسلما تزوج من كتابية يهودية أو نصرانية وحاضت، يلزمها أن تغتسل لترفع الحدث، ماشي كده؟ الله عز وجل جعل غايتين لإتيان المرأة بعد حيضها، كم غاية؟ اثنين، غايتين. فقال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، ادي غاية، دي الغاية الاولى، فاذا تطهرن، الثانية حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، ينقطع الايه؟ ينقطع الدم، تتوقف الحيضة، ماشي كده؟ طيب، فاذا تطهرن يعني اغتسلن، يبقى الغاية الاولى انقطاع دم الحيض، الغاية الثانية الاغتسال، ان تغتسل المرأة بنية رفع الحدث، بنية رفع الايه؟ نية رفع الحدث، ماشي كده؟ يبقى دي غايتين. بعد الغايتين يجوز للرجل ان يأتي ايه؟ ان يأتي اهله، فآتوهن من حيث امركم الله. طيب هنا الكتابية لما تغتسل هتغتسل على اي شيء؟ تغتسل ليه؟ تغتسل لأجل أن يستبيح أو أن يحل للزوج أن يطأها. طيب النية هنا وضعها إيه؟ ماشي كده؟ النية هنا وضعها إيه؟ فهنا الأحكام هنا نفعت هذه المسألة في أمر الإيه؟ الغسل هنا نفع في أمر الإيه؟ في أمر الدنيا، لكي يحل للزوج أن يطأها. لكن هل هذا الأمر له ثمرة في الآخرة؟ ليس له ثمرة في الآخر، ليس له ثمرة في الآخر. ولذلك بعض أهل العلم يتكلم على إن الزوج هنا ينوي، إن الزوج هنا إيه؟ ينوي. واضح كده؟ فيبقى هنا الإسلام أو من شروط النية الإسلام من حيث تعلقه بأحكام الإيه؟ من حيث تعلقه بأحكام الآخرة لا أحكام الدنيا، لا أحكام الدنيا. نعم. الأمر الثاني التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز. صبي لا يميز يعني مثلا 3 سنين 4 سنين أنت بتصلي تلاقيه واقف جنب منك عمال يركع ويسجد بيقلدك، لكن هل تصح منه عبادة؟ هو لا يميز، هو لا إيه؟ لا يميز. لكن تصح من ماذا؟ من المميز، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وممكن يميز قبل ذلك، ماشي كده؟ فالصلاة هنا منه إيه؟ منه صحيحة، فالصلاة منه هنا إيه؟ صحيحة، وإن كانت ليست واجبة عليه، يعني ليست فرضا عليه حتى إيه؟ حتى يبلغ، فإذا بلغ صارت إيه؟ واجبة عليه. واضح كده؟ نعم. فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون، لكن خرج عن الصبي فإنه يصح له الحج، فإنه يصح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فدل على أن هذا الأمر يصح، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، إذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام. نعم. وأيضا خرج من هذا الأمر المجنونة، إذا تزوج مسلم من امرأة مسلمة لكن بها جنون، فإنه يجب أن يغسلها أو يغسلها عند انقطاع الحيض، عند انقطاع الحيض، وينوي الزوج على الأصح من أقوال أهل العلم، ينوي الزوج على الأصح من أقوال أهل العلم. الثالث العلم بالمنوي، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى. فلا تقع العبادة صحيحة مجزئة إلا بتحقيق متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم النية الصالحة لتحصيلها. ولذلك احنا بنقول ان عشان العبادة تصح لابد فيها من توحيد القصد وهو الاخلاص لله تبارك وتعالى، وتوحيد المتابعة وهو التزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، التزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. تخلف اي شرط من الشرطين لا تصح العبادة ولا تقبل عند الله تبارك وتعالى. فلو ان انسانا اخلص وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثلما فعل النبي، ولم يأتي بالعمل مثلما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصح له هذه العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء في الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ماشي كده. ولو أن إنسانا صلى صلاة صحيحة في ظاهرها بأركانها بآدابها بسننها إلى غير ذلك، ولم يخلص فيها لله تبارك وتعالى، فهي أيضا إيه؟ حابطة، ويقع بذلك أيضا في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، يقع بذلك في الإيه؟ في الشرك. فلا بد لقبول العمل عند الله تبارك وتعالى من توحيد القصد أن يخلص فيه لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني أن يأتي بتوحيد المتابعة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فلو خالف في أحدهما لم تصح له عبادة ولم تقبل عند الله تبارك وتعالى. فالعبادة الصحيحة المجزئة المقبولة عند الله تبارك وتعالى ما كان فيها الإخلاص لله عز وجل، وما كان فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة أو في هذه الطاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي مردود. نعم. الرابع ألا يأتي بمناف للنية، يعني أي لا يأتي بمناف في أول العبادة ولا في أثناء العبادة، فلو ارتد والعياذ بالله في أثناء الصلاة بطلت، ولو ارتد في الحج بطل، وغير ذلك من هذه الأمور. ارتد في أثناء الصوم بطل إيه؟ بطل صومه والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنية قسمان، الأولى نية إيقاع العمل، الأولى نية إيقاع العمل، والثانية نية الإخلاص في العمل، نية الإخلاص في العمل. فنية إيقاع العمل معناها أن يعين العبد العمل الذي يريد، وتعيينه يكون بقلبه. فمعنى نية إيقاع العمل معناها أن يعين العبد العمل الذي يريد، وتعيينه يكون بقلبه، فيعلم ما يريد من صلاة ظهر أو عصر وهكذا، ويعلم ما يريد من صيام فرض أو نذر أو كفارة، ويعلم ما يريد في الحج من قصد نسك التمتع أو القران أو الإفراد وهكذا. فهذه نية العمل في ذاته، فهذه نية العمل في ذاته. وهناك نية الإخلاص في العمل، والمراد أو المعنى الباعث له على العمل، الباعث للعبد على العمل، وهي التي يسميها أهل العلم نية المعمول له، نية المعمول له. فلا يكون الباعث له على العمل إلا إرادة وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، والدار الآخرة. والفرق بين نية إيقاع العمل ونية المعمول له من وجوه: أولها أن نية إيقاع العمل سابقة ونية المعمول له لاحقة. يعني هتصلي العشاء مثلا، لابد أن أنت تنوي بقلبك صلاة الإيه؟ بتنويها إمتى؟ قبل الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، مش كده؟ يبقى النية هنا إيه؟ نية نية إيقاع العمل نية إيه؟ سابقة، نية إيه؟ سابقة. طيب، وتنوي بهذه الصلاة القربة وإرادة وجه الله تبارك وتعالى، تبقى النية هنا إيه؟ لاحقة، تبقى النية هنا إيه؟ لاحقة. أيضا أن فقد نية إيقاع العمل لا يوقع في الشرك، لو إن إنسان مثلا ما صلى بدون أن ينوي العشاء مثلا، دخل صلى، هل هذه النية توقعه في الشرك؟ لا، لكن هذه النية تبطل العبادة، تبطل ليه؟ العبادة. طيب، لو أنه فقد نية المعمول له، فقد نية المعمول له يعني الإخلاص، كأن يرائي والعياذ بالله تبارك وتعالى بعبادته أو بصلاته، فهذه النية توقع في الشرك، لقوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الإيه؟ عن الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الإيه؟ الأصغر. وفسره صلى الله عليه وسلم بأنه الرياء، ماشي كده؟ فيبقى نية المعمول له أعظم من نية إيقاع الإيه؟ أعظم من نية إيقاع العمل. فتخلف نية إيقاع العمل ممكن تبطل العبادة، وأيضا ممكن تصحح العبادة لو أنه نوى صلاة مطلقة هكذا، ماشي كده؟ لكن نية المعمول له تبطل العمل وتوقع في الإيه؟ وتوقع في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن من عمل لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأصغر، كما جاء عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن رجاله رجال الصحيح، إلا أنه منقطع، فإن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب، وهو ثقة ربما وهم، لم يسمعه من محمود بن لبيد، فإن بينهما فيه عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة، وقد أخرجه الإمام أحمد متصلا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد بمعناه. وكذا أخرجه ابن خزيمة والبغوي في شرح السنة. أيضا أن نية إيقاع العمل لا تنفك عن العلم، لا تنفك عن الإيه؟ عن العلم، يعني لابد من العلم بالمنوي، لابد من العلم بالمنوي. أما نية المعمول له فهي نية مستقلة تقوم في قلب العبد على حسب معرفته بالله تعالى ومراقبته له وخشيته والخوف من الشرك والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر وانقطاع القلب من التعلق بما عند المخلوق. أيضا من وجوه الفروق أن نية إيقاع العمل لا تكفي وحدها في صحة العمل، لأنها لا تتضمن نية المعمول له يعني الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما نية المعمول له وحدها كافية في صحة العمل، لأنها تتضمن نية إيقاع العمل. فإذا نوى العبد الصلاة لله تعالى، نوى أن يصلي لله تعالى، نفعته هذه النية، فقد نويت الأمرين جميعا، نويت لله عز وجل ونويت الإيه؟ ونويت الصلاة. فجمع بين الأمرين، نية إيقاع العمل ونية توحيد القصد لله تبارك وتعالى في العمل. ولكن لو نوى إيقاع الصلاة فقط فالنية ها هنا لا تكفي وحدها، إذ قد يريد العبد بإيقاع الصلاة مجرد الرياء والتسميع فقط، فنية المعمول له تتضمن نية إيقاع العمل بغير عكس. ولذا من الطرائف التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في أخبار الحمقى والمغفلين، إنسان من هذا القبيل، إنسان يرائي والعياذ بالله تبارك وتعالى، والمرائي لابد أن يهتك الله ستره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية سبحانه وتعالى. فوقف يصلي أمام الناس وأطال في الصلاة، تخشع إلى غير ذلك، فأخذ الناس يتحدثون، انظروا إلى صلاته، انظروا إلى خشوعه، انظروا إلى طول قيامه، انظروا إلى إخبات، انظروا، وهو معجب بذلك وعمل إيه؟ يستمع إلى ما يقولون ومش متمالك نفسه، يعني لم يستطع أن يتحكم في نفسه، لأنه هو بيرائي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهو أثناء العبادة الوهمية اللي هو وقع فيها ديت، وهم قاعدين يتحدثوا عن صلاته وحسن صلاته وكذا، فيقول لهم إيه؟ وأنا صائم أيضا، يعني كمان مش كده وبس، ده أنا كمان كل ده ومع ذلك أنا صائم كمان في أثناء هذا الأمر. فهو لا يستطيع أن يتمالك نفسه لأنه أوقعها لغير الله تبارك وتعالى. نعم، أيضا من الفروق أن الشيطان أحرص على تغفيل القلب عن نية المعمول له أكبر من حرصه على تغفيل القلب عن نية إيقاع العمل، لأن الشيطان لا يريد من العبد ألا يوقع العمل فقط، لأن ترك العمل بمجرده معصية، لو إنسان ترك الواجب اللي عليه فقد عصى الله تبارك وتعالى، طالما أنه غير إيه؟ غير جاحد، غير منكر للعبادة أو غير منكر للفريضة والواجب، لكن تكاسل فرط فهذه معصية مش كده؟ لكن انشغاله بقى وتفريطه في نية المعمول له يوقعه في الإيه؟ يوقعه في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأيهما أحب إلى الشيطان، المعصية ولا الشرك؟ لا شك أن الشرك أحب إليه، فلذلك المجاهدة في هذا الأمر أشد وأكبر وأشق من مجرد نية إيقاع العمل، من مجرد نية إيقاع العمل. فنية إيقاع العمل ترك العمل هو إيه؟ معصية، بخلاف إيه؟ بخلاف نية المعمول له، فإنه والعياذ بالله تبارك وتعالى فقدها يوقع في الإيه؟ يوقع في الشرك. فقال العلماء لأن ترك العمل معصية، ولكن الشيطان يريد أن يوقع العمل لغير الله تعالى، لأن هذا من الشرك، والشرك أحب إلى الشيطان من مجرد المعصية، لذا لا يتخيل العبد أبدا أن الشيطان يتركه على أمر أو على وتيرة واحدة، لكن لابد أن يبدأ معه تدريجيا تصاعديا. وممكن يبدأ بالعكس إذا لم يستطع أن ينال من عبادة المرء، لو أن الإنسان عنده صلابة يشغله بحيث أنه يتدرج معه تنازليا، بحيث أن العبد لا يقع له أجر العبادة كاملا. واضح كده؟ فدي من مداخل الشيطان إلى النفس، أيضا أن العمل لا يتفاوت ثوابه في الغالب بالرجوع إلى نية إيقاع العمل، وإنما يرجع تفاوت العمل كمالا ونقصا وقبولا وردا بحسب ما يقوم في القلب من نية المعمول له، فالعمل وإن اتفق في الصورة الظاهرية إلا أنه يختلف في درجته وكماله وقبوله بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص والمحبة والإقبال على العمل. فالتفاوت في الأعم الأغلب لا يرجع إلى نية إيقاع العمل، وإنما يرجع إلى الباعث على العمل والتي هي نية المعمول له وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك ممكن اثنين يبقوا في الصف الكتف في الكتف والقدم في القدم ماشي كده، وبين الاثنين كما بين السماء والأرض، رغم الاثنين ايه بيصلوا خلف إمام واحد وفي صف واحد وبيصلوا عبادة واحدة، وبينهما ما بين السماء والأرض من الايه من الابتعاد. ليه؟ لما قام بالقلب من ايه من حب ومن إخلاص ومن إخبات وإقبال على الله تبارك وتعالى وترك شواغل الدنيا إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولذا في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها وهكذا. تخيل بقى، يبقى بيصلي الصلاة ولا يخرج منها إلا بإيه؟ إلا بالعشر وإلا بالتسع وإلا بالثمن وإلا كذا وكذا وكذا. لكن إن أقامها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلى الله عليه وسلم فتكتب له كاملة. إيه المعول وإيه الفارق بين الأمرين وبين الرجلين في هذا الأمر؟ الإقبال على الله تبارك وتعالى، الإقبال على العبادة، إقامة أركانها وآدابها وسننها، الإخبات والخشوع إلى غير ذلك من الأمور التي لا تقوم إلا بالإيه؟ إلا بقلب العبد، إلا بقلب العبد. وإلا الاثنين بيصلوا بيصلوا مع الإمام مع الإمام، بيكبروا مع الإمام بيكبروا مع الإمام إلى غير ذلك. إيه الفارق وإيه التفاوت بين الاثنين؟ هذه الأشياء التي ذكرناها والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان، هو حديث حسن صحيح. فالأجر يتفاوت بحسب الباعث على العمل، ويتفاوت بتفاوت الحضور والخشوع والسنن والآداب، حتى كان البعض يصلي الصلاة كاملة والبعض يصلي عشر صلاة يخرج منها بعشرها. نعم. أيضا أن نية إيقاع العمل هي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتب الفقه. لما تفتح أي كتاب فقه وأول حاجة كده يقول لك إيه؟ النية شرط إيه؟ شرط صحة، مش كده؟ النية شرط إيه؟ صحة. النية هي اللي بتكلم عنها إيه؟ نية إيقاع العمل. نية إيه؟ إيقاع العمل. أما نية المعمول له فهي التي يتكلم عنها العلماء في كتب العقيدة، في كتب الإيه؟ في كتب العقيدة. ومن المعلوم أن مسائل العقيدة أهم من مسائل الفقه، مسائل العقيدة والتوحيد أهم من مسائل الإيه؟ أهم من مسائل الفقه. فنية إيقاع العمل هي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتب الفقه. أما نية المعمول له فإنها من مسائل الاعتقاد، وهي التي يتكلم عنها العلماء في كتب العقيدة. ولا جرم أن مسائل العقيدة أهم من مسائل الفقه. أن فقد نية إيقاع العمل يبطل العمل فقط لو إنسان صلى ولم ينوي الظهر أو الصبح أو العشاء أو كذا أو كذا أو كذا، فعند العلماء هذه الصلاة لا تصح، لابد من إيه؟ تعيين العمل، لابد من تعيين العبادة. لكن فقد نية المعمول له الإخلاص لله تبارك وتعالى، وإن كانت العبادة في ظاهرها صحيحة، إلا أنه يبطل العمل ويوجب الشرك، يبطل العمل ويوجب الإيه؟ ويوجب الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا أن الابتلاء بتحقيق نية المعمول له أعظم وأكبر مجاهدة من تحقيق نية إيقاع العمل، لأن إخلاص العمل لله تعالى يتطلب عظيم المجاهدة وكبير المتابعة والمحاسبة والنظر في بواعث الأعمال بين الحين والآخر، والغفلة عن هذا الأمر توجب الهلكة، فيتدخل دخولا أوليا في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمجاهدة على تحقيق الإخلاص وحمل النفس عليه أكبر وأشد على العبد من مجرد نية إيقاع العمل، من مجرد نية إيقاع الإيه؟ إيقاع العمل. لذلك تجد العلماء يتكلموا على أن لك: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي منين؟ من أمر الإخلاص، من أمر الإخلاص لله تبارك وتعالى. فهذا العمل يحتاج إلى إيه؟ فهذه النية تحتاج إلى متابعة ومداومة. ولذلك كان أحدهم يتوضأ للصلاة فجاءه من يخبره أن يعني في خلاف بين اثنين من المسلمين، فرجاء أن تأتي لتصلح بينهما، فقال: لا، حتى أصلح نيتي. أنا دلوقتي بتوضأ ولي نية، فعشان أروح للمسألة التانية دي لابد لها منين؟ من نية، مش مجرد مروحة وخلاص، إلى غير ذلك من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. فالنية أمرها خطير وشأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى. أيضا أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في شأن تعظيم النية وبيان تأثيرها في العمل لا تتكلم في الأعم الأغلب إلا على نية المعمول له، نية التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى وحده، وتحذر من إرادة غيره تبارك وتعالى استقلالا أو مشاركة. استقلالا أو إيه؟ أو مشاركة. استقلالا يعني أن ينوي بعمله، أن ينوي بهذا العمل غير وجه الله تبارك وتعالى، هذا الاستقلال، هذا إيه؟ الاستقلال. أما المشاركة أن يعمل لله ولغيره تبارك وتعالى، أن يعمل لله ولإيه؟ ولغير الله تبارك وتعالى، والاثنين لا ثمرة فيهما للعبد حتى يكون العمل لإيه؟ لوجه الله تبارك وتعالى وحده. نعم. وهذا يفيدنا فائدتين. الأولى أن نية المعمول له أعظم في الشرع من نية إيقاع العمل، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جرت عادة الله التي لا تتبدل وسنته التي لا تتحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي ثوب الزور من المقت والمهانة والبغض وما هو لائق به، نعوذ بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الحديث هو ميزان الأعمال الباطنة، فمن كان الباعث له على العمل إرادة وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة متبعا في هذا العمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مقبول مأجور عليه. ومن كان الباعث له العمل، من كان الباعث له على العمل مقاصد أخرى غير هذا، فإنه وإن صح ظاهرا، فإنه وإن صح ظاهرا وقد يسقط الإجزاء في بعض الأحوال، في بعض الإيه؟ في بعض الأحوال، كمن لم ينوي مثلا إخراج الزكاة لله تبارك وتعالى، أو لم يرد إخراجها أصلا فأخذها منه الإمام عنوة، أجزأت ولا لم تجزئ؟ أجزأت، لأنها قد خرجت، خرجت، ماشي كده؟ طيب، هو هنا له فيها أجر، له فيها ثواب؟ لا، ليس له فيها ثواب، لأنه لم إيه؟ لم ينو بها القرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أجاز العلماء إذا أراد تصحيح هذا الأمر له أن يخرج زكاة أخرى بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإن كانت الأولى قد إيه؟ قد أجزأت، وإن كانت الأولى قد إيه؟ قد أجزأت وأسقطت عنه الإيه؟ وأبرأت الذمة بذلك، وأبرأت الذمة، لكن الذي تخلف هو الإيه؟ القبول عند الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى. وأسقط الإجزاء إلا أنه حابط مردود عليه. قال ابن بطال رحمه الله: غرض الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب، دون إيه؟ عقد القلب. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وإن كان هذا كافيا في البيان، إن كان هذا كافيا في البيان، يبقى لابد منين؟ من عقد الإيه؟ من عقد القلب وإيقاع النية، والنية محلها الإيه؟ محلها القلب. وإن كان ذلك كافيا في البيان عن أن كل ما لم تصحبه نية من الأعمال فهو ساقط غير معتد به، حتى أكد ذلك ببيان آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل هنا واحد ولا مش واحد؟ يعني صورة العمل واحدة ولا مختلفة؟ الاثنين هاجر ولا ما هاجروش؟ ماشي كده، الاثنين هاجروا، لكن ما الفارق بينهما؟ ايه اللي خلى دوت في الذروة وخلى هذا في الموضع السفلي؟ ايه اللي خلاه كده؟ ايه الفارق بينهما؟ النية. فهذا كانت نيته الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فكانت هجرته الى الله، لكن التاني كانت نيته ايه؟ لدنيا، لدنيا، يبقى رغم ان الصورة واحدة لكن الباعث هو الذي ايه فرق في الايه فرق في الاجر، والباعث محله الايه محله القلب، وان كانت صورة العمل ايه صورة العمل واحدة. نعم. ومثله حديث ابي مسعود البدري، وفيه اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقة. وممكن الانسان ينفق على اهله بحكم الايه بحكم العادة، هو كل يوم بيديها المصروف، تجيب الفطار والغداء والعشاء وتجهز وتعمل الحاجات دي كلها، ده معتاد ولا مش معتاد؟ معتاد. لكن ايه الفارق بين انسان يعطي عادة وبين انسان يعطي وهو يبتغي بذلك الاجر عند الله عز وجل؟ النية، ويترتب على ذلك الثواب. فالاول لا ثواب له لان الامر ايه عادة، والثاني له ثواب له ما احتسب عند الله تبارك وتعالى. الصورة العمل ايه واحدة، لكن الفارق بينهما الايه النية. وكذلك حديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، تبتغي بها وجه ايه وجه الله الا اجرت عليها. طبعا بقية الحديث حتى اللقمة تضعها في امرأتك. طب واحد بيداعب زوجته، المداعبة ده امر عادي بينهم ولا لا؟ مباح ولا مش مباح؟ عادة، حكم عادة، واضح كده. لكن لو قدم النية صارت هذه العادة ايه عبادة، يؤجر عليها عند الله تبارك وتعالى، وكان له ثوابها عند الله تبارك وتعالى. طب وان كانت عادة لا ثواب له فيها، لا ثواب له ايه لا ثواب له فيها. اذا النية هي المحرك لإيه؟ لكل هذه الامور. ولذلك صح ان تكون النية عبادة مستقلة، فكل العبادات سواء قولية او عملية او فعلية او تركية تفتقر الى النية، لكن صح ان النية ممكن تكون عبادة ايه عبادة مستقلة بذاتها، عبادة مستقلة بذاتها. نعم. ألا ترى أنه جعل الأجر في هذين الحديثين، المنفق على أهله بشرط احتساب النفق عليهن وإرادة وجه الله بذلك، وبهذا المعنى نطق التنزيل، فقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذا قال أبو عبيدة ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، من حديث الأعمال بالنية. الأعمال بالنية، فإن نية بلا عمل خير، فإن نية بلا عمل خير من عمل بلا نية، خير من عمل بلا نية، أو مطلق النية خير من مطلق العمل، لأن النية كما قلنا صح أن تكون عبادة مستقلة، في حين أن الأقوال والأعمال والطرق تفتقر إلى النية، تحتاج إلى الإيه؟ تحتاج إلى النية. ومش كده وبس، ده المؤمن يخلد في الجنة وإن أطاع مدة حياته فقط، لأن نيته أنه لو بقى أبد الآباد لاستمر على الإيمان، فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة. يعني الإنسان يعيش في الدنيا 60 سنة 70 سنة ماشي كده، هل يستحق على 60 سنة دولت ان هو يخلد في النعيم السرمدي الابدي في جنات عدن عند مليك مقتدر؟ يصح منه هذا؟ طيب وانسان مشرك كافر على عياذ بالله تبارك وتعالى، 60 سنة شرك، 60 سنة كفر، 40 سنة 70 سنة 100 سنة 1000 سنة محدود ولا مش محدود؟ محدود. فهل يستحق على الإيمان المحدود والعمل المحدود والخلود في النعيم، وهل يستحق على الشرك المحدود والكفر المحدود الخلود في الجحيم والإذلال والمهانة إلى أبد الآباد؟ هنا الكلام، الكلام هنا على الإيه كل مدار على الإيه مدار على النية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا لما إيه لما نهوا عنه، إنما مدارهم برضو نوبة، لو عادوا إلى الدنيا نيتهم برضو حتظل إيه الكفر والعصيان. والمؤمن لو عاد إلى الدنيا لظل على الإيه على الإيمان والتوحيد والطاعة. إذن النية هنا عملت فيه إيه أخلدته في النعيم، وهذه النية أخلدته والعياذ بالله في الإيه في الجحيم، رغم إنه عمله في الدنيا إيه وعمره في الدنيا محدود وعمله محدود، وهذا أيضا عمله في الدنيا محدود وعمره في الدنيا إيه محدود. الفارق بينهما إيه؟ فاستحق هذا بالنية بعد فضله تبارك وتعالى النعيم عند الله عز وجل، واستحق هذا بعد عدل الله تبارك وتعالى بالنية الاستقاء الإقامة في دار الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمرد كله للإيه؟ للنية. وهذا يدل على عظيم أمر الإيه؟ أمر النية. نعم. فقال أهل العلم إن المؤمن يخلد في الجنة وإن أطاع مدة حياته فقط، لأن نيته أنه لو بقي أبد الآباد لاستمر على الإيمان، فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة، كما أن الكافر يخلد في النار وإن لم يعص الله تعالى إلا مدة حياته فقط، لأن نيته الكفر ما عاش، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.